بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. الزواد تلك البقعة النائية من صحراء الإسلام الكبرى والتي كانت دائما ظهرا للمسلمين، فانطلقت منها الفتوحات الإسلامية شمالا باتجاه أوروبا كابن تاشفين وطارق بن زياد، وجنوبا وغربا باتجاه أفريقيا. وكان الإشعاع العلمي والثقافي لازدهار في المنطقة أيام حكم آل آسكيا وما تلاه. وظل أهل هذه البقعة الإسلامية الطاهرة على مر العصور متمسكين بدينهم الحنيف، يرضون بالشرع ويتحاكمون إليه في كل صغير وكبير تربط بينهم رابطة الإسلام، حتى جاء الاحتلال الصليبي في بداية القرن الماضي ففرض الحكم بالقوانين الوضعية، فانتفض أهل هذه البلاد وحاربوه وضحوا بأنفسهم وأموالهم دفاعا عن دينهم وأعراضهم وشرفهم وأرضهم. وقد استطاع الاحتلال الصليبي أن يفرق صف المسلمين فأوقع بينهم الحروب الطائفية وأحيا بينهم العصبيات الجاهلية، وبعد أمد من الظلم والطغيان أذن الله بالفرج فهب أسود التوحيد من أهل هذه البلاد لنصرة الدين ورفع راية لا إله إلا الله. أعيدوا لنا من مجد أماتنا مجدا وأحيوا لنا من عهد أيامها عهدا أيامها عهدا. أعيدوا لنا من مجد أماتنا مجدا وأحيوا لنا من عهد أيامها عهدا أيامها عهدا. ففيكم شباب الجيل آمال أمات، وفيكم إذا رمتم مهاليكها تردى مهاليكها تردى. وفيكم كتاب الله. مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يستعدون للحرب. إرهاصات الحرب بدأت منذ سيطرت جماعات جهادية يتهم بعضها بالارتباط بالقاعدة على شمال مالي قبل شهور. وإذ تستعد دول غرب إفريقيا بمساعدة فرنسا ودول غربية أخرى لإرسال جيوشها لاستعادة شمال مالي، تواصل القاعدة من جهتها حشد إمكاناتها العسكرية. إلى الشعب المالي المسلم الأبي المعتز بدينه وبحضارته الإسلامية العريقة أقول لهم: إن المشكلة القديمة الجديدة في بلدكم هي مشكلة داخلية بين المسلمين، ويمكن أن تحل داخليا بالصلح بين المسلمين أنفسهم دون أن تلاقى فيها قطرة دم واحدة، وكل عقلائكم وشرفائكم وأعيان بلدكم مقتنعون بذلك ويعلمون إمكانه. فما شأن الكفار الغرباء ببلدكم؟ وعليه فإننا نتوعد كل من شارك وخطط للعدوان على حق شعوبنا المسلمة في تحكيم الشريعة الإسلامية على أرضنا، لأننا سنرد وبكل قوة، وستكون لنا كلمتنا معكم على ميدان النزال، ووعدا منا أننا سننازلكم في عقر دياركم وستذوقون حر الجراح في بلدانكم، وسنتعرض لمصالحكم، ولم نبقى بعد اليوم رهين سياستكم وحربكم النفسية والإعلامية. ومن هذا الخضم نعلن عن تأسيس كتيبة فدائية أسميناها الموقعون بالدماء، كوناها من خيرة فتيان وشباب مجاهدين مهاجرين وأنصار، ستكون بإذن الله درعنا في ردعكم ورد عدوانكم عن أرضنا وأعراضنا. واعلموا أن معركتنا معكم هي معركة الإسلام ولا شيء غير الإسلام، شعارنا المصحف والسنان. والحمد لله فقد عزمت أمتنا على استرجاع رمز وحدتها وقوتها، خلافة راشدة على منهاج النبوة لريادة البشرية بمنهج الإسلام، وهذه بداية الطريق بعد قرابة القرن من النكبات والهزائم. ولا تظنوا أنكم بحربكم لنا وقتلكم لقادة المجاهدين ستقفون في طريق عودة هذا الدين، فالله ناصر دينه وجنده ولو بعد حين. وكما أنه في قتل قادتنا ما يؤلمنا، فمن دمائهم سينبعث جيل النصر لهذه الأمة. هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك ابنك؟ فالشرطة الدولية بدار البيضاء، والشرطة القضائية بباب الزوار، وقصر الحكومة ووزارة الداخلية بالجزائر العاصمة، والقوات الخاصة برغاية ودرقالة، وكلابكم في بومرداس وبجاية، والأمريكان في دراريا. أما أنت كلب الروم بوتفليقة، فلقد أعد لك المجاهدون العدة والعتاد، وانتشروا في كل البلاد ليكسروا صولة الكفار العناد، وليدمروا الكفر والفساد. وهذه رسالتي أكتبها بقلب قبل قلمي، أكتبها وأنا لما أقول أعي، رسالة مفادها إلى المجاهدين والمرابطين. فالله الله في جهادكم وضرباتكم، فوالله إنكم على الثغر، وبصمودكم قد أغفتم صولة الكفر، وهزمتم جولة أهل البطر. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وإلى أبناء شعب الجزائر والمسلمات الحرائر، فهؤلاء المجاهدون ينتظرون نصرتكم ودعمكم ودعاءكم، فأنتم أهل الحروب الذين نشأوا فيها وارتضعوا لبانها وألفوا مساسها وعرفوا مرسها. فيا أهل الحراش، يا أهل النخوة والصحوة والنصرة، ويا أهل الفحولة والبطولة، ويا أبطال بوروبة وأبناء العروبة، ويا فرسان وهران وأولياء الرحمن، ويا رجالات الصحراء والتربة الزهراء والأرض الخضراء، ويا أعلام الدراية والرواية من أعلام بجاية، فهذه رسالتي إليكم. قوموا قومة رجل واحد، وهبوا لنصرة دينكم والذود عن حياضكم وحرماتكم، وتخندقوا في صف المجاهدين. فوالله إذا سكرت جيوب الجهاد في الجزائر وضعف نفسه، فلن يقوم لشرع الله في هذه البلاد قائمة إلا أن يشاء الله. ربوا معتصماه منطلقة ملء أفواه الصبايا ليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. صغت في الدجى أسماعهم هيعة أو فزعة، قدسوا سروج جيادهم وارتموا كنيازكي. كل ما ترتجيه الأسد أن تنصري يا غاليا، إن حفظت قدرهم ترجعي أمجادك. نحن الذين على الجهاد تبايعوا، لا نبتغي غير الشهادة مقصدا. نحن الذين على الجهاد. أما الجهاد فتعينه، فالجهاد يتعين في ثلاث حالات: يتعين إذا داهم العدو أرض المسلمين، ويتعين إذا استنفر الإمام، ويتعين إذا حضر رجل الصف. ولكل دليل. ولم نحضر نحن الصف، ولا يوجد من يستنفرنا، ولكننا سنتكلم عن الأمر الأول، وهو إذا داهم العدو أرض المسلمين. فقال ابن تيمية في الاختيارات، قال: وإذا داهم العدو أرض المسلمين، إذا داهم العدو أرض المسلمين، قال: ودفع الطائي من أشد أنواع الدفع، فيدفع إجماعا وبلا شروط، يجب دفعه إجماعا وبلا شروط. وقد نقل القرطبي على دفع الطائل، قال إذا داهم العدو أرض المسلمين وجب على من يستطيع دفعهم أن ينفر. وكذلك هو نقل هذا عن ابن عبد البر، وابن عبد البر نقل الإجماع في ذلك، وقال على كل من يستطيع الغياث يجب عليه غياثه، تخرج المرأة بلا إذن زوجها، والرجل بلا إذن والديه، والمدين بلا إذن جاره. وهذا الكلام إذا داهم العدو أرض المسلمين وجب النفير بالإجماع ولا خلاف في ذلك. حتى أن الفقهاء قالوا إذا هدد العدو أرض المسلمين وجب النفير قبل أن يدخل أرض المسلمين، وقالوا وجب النفير إذا كان على مسافة القصر، إذا كان على دون مسافة القصر وجب النفير. وإننا نمد أيدينا لكل مسلم غيور على دينه ينفر لنصرة إخوانه، فقد تكالبت علينا الأمم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وأذكر المسلمين بكلمة خالدة قالها شيخ المجاهدين: الشهيد كما نحسبه عبد الله عزام من رحم المعارك في أفغانستان. علمني الجهاد أن الإسلام شجرة لا تسقى إلا بالدماء. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. قد كان العيش هنا أمن والبسمة دوما تتهادى، ونسيم الصبح يصافحنا بلحون سلام تتنادى، وهناك حياة لي أخرى في حضنك أجد الإسعادا، وأنام ونفسي هادئة والحلم أثيرا يتمادى. كان العيش هنا أمن. إن فرنسا تكذب عليكم حينما تزعم أنها تحرص على وحدة مالي، بينما الدلائل كلها تشير بوضوح إلى العكس من ذلك، وتؤكد أنها أكبر حريص على تقسيم البلد. أليست هي من دعمت حركة تحرير أزواد بغرض تمكينها من السيطرة على شمال مالي وإقامة دولة مستقلة فيه؟ لكن بحمد الله فإن إخوانكم المجاهدين وأبناءكم في الشمال من الإسلاميين هم من حطم مشاريعها الشيطانية. رئيسكم هولاند يتناقض في قضية أبنائكم ويستغبيكم، فهو من جهة يعلن لكم أنه يعمل على إنقاذهم، بينما على أرض الواقع من خلال إصراره على التدخل العسكري وتحركاته العسكرية السرية يحفر قبورهم ويريد التخلص من عبئهم. ودماء وحطام يتشح سواداء. أما نهب الخيرات والثروات فليست عنكم ببعيد، فهذه حاسي مسعود مدينة النفط والبترول تنهب ثرواتها وتصادر أموالها، وهذا الرئيس البئيس أخو اللعين إبليس قد باع الشركات والمؤسسات بعقد يزيد على 100 سنة. وهذه مدينة رويبة يبيعها للأمريكان من أجل إنشاء قاعدة عسكرية جوية. أما عن الكفر والردة البواح والموالاة والشرك الصراح للأمريكان والبراءة من أولياء الرحمن، فهذا وادي لا ساحل له، فمنذ الاستقلال المزعوم والكفر يعربد من واحد إلى آخر، فهذا رابح بقاط الاشتراك، وهذا بنبل القوم، وهذا ابو مدين الشيوعي، وهذا شاذلي بن جديد البليد والمنافق العنيد، وهذا زروال الحاقد المريض، وهذا ابو تفليقة المنافق الجريء. قد اجتمعوا من غير اجتماع على محاربة الإسلام والمسلمين، بل أقسموا بالله جهد أيمانهم أن لا يحكموا كتاب الرحمن وسنة النبي العدنان، بل أعلنوا الردة والكفران وموالاة أولياء الشيطان. فهذا ابو تفليقة يقسم بالكتاب الجليل على مخالفته في الكبير والصغير بقوله: لا نريدها دولة إسلامية ولا نريدها دولة علمانية، وإنما نريدها دولة ديمقراطية. وبئس ما قال. وهذا رئيس الحكومة الأسبق أحمد يحيى الهالك الميت يقسم بالله على أن التقنين والدستور مقدس على القرآن. وهذا بالخادم، فوالله لقد صدقت أمك في تسميتك بالخادم، لأنك خادم الصلبان وعابد للأمريكان. يا صمت الغيب، يا صمت الغيب، يا صمت الغيب، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا سامع صدى جروحي، متى الآلام ترحل عن سما الأمة؟ أنا مشتاق نام الحلم في روحي، يحن اليوم فيه الأمة ملتهمة. يا صمت الليل، يا سامع صدى جروحي، متى الآلام ترحل عن سما الأمة؟ أنا مشتاق نام الحلم في روحي، يحن اليوم فيه. هؤلاء لم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ورغم ذلك نجد من يتبع من هذه الملة أو يدافع عنها أو يؤازرها أو حتى يوبخ كله. ولماذا خرج هؤلاء الشباب في أزواد؟ ولماذا أعلنوا الاستقلال؟ ولماذا يحرضون؟ ألا حكومات مجرمة، حكومات انقلاب مجرم، هي دولة، هو حكومات علمانية نصبها الاستعمار. ماذا استفاد المسلمون من هذه الأماكن، هذه الحرم، هذه أزواد؟ أزواد أصلا قلنا لكم تاريخيا، حتى من ناحية الجغرافيا، حتى من ناحية الإرث التاريخي، لا علاقة لها بالدولة العصرية اللي مسمى ممالك. وإن كنا نقصد المملكة يعني سلطانة، نعم كلهم مسلمون. ما كانت هذه المشاكل، مشاكل الحدود هذه كانت في أيام دولة الإسلام، لكن لما دخل الإنجليز البريطانيون، ولما دخل الفرنسيون والأسبانيون، هم الذين مسرقونا وقسموا القبيلة الواحدة وأبناء العام، وأبناء عمك في المغرب في الحدود الموريتانية أو الموريتانية، وهذا في الجزائر، والآخر في مالي، والآخر في النيجر، وهذا في هم الذين قسمونا. ولذلك فإن هؤلاء الشباب الذين يقاتلون يقاتلون عن دينهم وعن أرضهم، هذه حقوقهم، لماذا تتبرؤون منهم؟ ولماذا تدافعون على حتى الذي يدافع للأسف يدافع على استحياء، خايف من مال يا سيدي، خايف من فرنسا، لعنة الله على فرنسا وعلى من يدافع عن فرنسا. من استغضب فلم يغضب فهو حمار. كيف انك لا تغضب لدينك وتغضب لعرضك؟ وهؤلاء الذين يغتصبون ويقتلون، طائرات الميراج بتوزع حلوى في شمال مالي، بتوزع بطاطين في شمال مالي، ام بتوزع القنابل وبتوزع النبال وتوزع هذه وتحرق وتقتل هؤلاء الابرياء، وهم حتى يفرقون ويفرون، والناس بتفر البسطاء، لان دي مناطق سطحيه لا يوجد فيها جبال بالمعنى، فانهم ينخلونهم نخله. ولا يقول لك انت فاكر يعني الطائره الميراج اللي سائق هذا المجرم السكير العربيد الحاقد الفرنسي عندما يقتل، اي عربيه بتتحرك، اي سياره تتحرك، طياره بقى فيها، حتى ممكن يكون لا علاقه لهم بالاسلام والمسلم، اضرب اقتل عامه، اي شيء يتحرك اقتله، ليس علينا في الامين سبيل. هذه الحرب التي دائما فرنسا تتعجل، سبحان الله، ستخسر فرنسا إن شاء الله، وستهزم وسيهزم الجمع ويولون الدبر إن شاء الله. هذه الحرب ستكون نارا ودمارا عليهم، وستكون سقوط هذه المنظومة الصليبية إن شاء الله. لأن هم يحسبون المسألة نزهة، أمريكا هربت، يا أوغاد، يا عبابيل، يا أبناء الإفاعي، قد هربتم مدحورين مهزومين من أفغانستان، ولم تستطيعوا أن تقاوموا هؤلاء الأبطال الحفاة العراة هناك، جئتم لتجربوا ولتحيوا عن الشجاعة، تعطوا حليب الشجاعة لأبنائكم المهزومين تجربوهم في بلاد الإسلام المسلمين هذه. فهات لي دول الإكواس دول الخزي والعار أفارقة هؤلاء اللصوص إيش هاي يعني يقدمون لكم هاش يقدم لك 3000 جندي يعني أقصى حاجة وجندي ودفع لي بالفلوس ما يقول لك ادفع فلوس ولا جند يعني إيه تحاصر ماذا يعني تحاصر أنت محتاج أصغر من 500,000 جندي حتى تحاصر هذه الصحراء المترامية ده حاجة كبيرة وتقاتل من أم في من ويدخل وكل ما يقتلوا ناس سيطلق أصل هذه مسائل فيها قبائل وعشائر ما أنت بتقتل ابني نعم تقتلوننا بالطائرات عارف هم لا يقتلونكم جميعا إلا في كرة محصنة أو وراء جدر صدق لو كانوا رجالا لقاتلوهم وجه لوجه طب أنت مسلح يا فرنسيسي يا ابن الحضارة الغربية روح قاتل هذا الصحراوي المسكين قتل وجه لوجه أيها الخسيس أيها النذل أيها المجرم يا من لا تعرف أباك ولا تعرف أمك يا ابن الحلال يا أولاد الببار ها قلوا اخرجوا قاتلوهم وجه لوجه لو كنتم شجعانا ورجالا لكنكم تقاتلوهم ماذا بطائرات اضرب بطائرة واجري أيها الوغل ثم تستخدمون هذه القطعان من جيش باماكو جيش المجرم وجيش العلمانيين هؤلاء الخونة وإن كانت أسماءهم إسلامية هم الذين الصحوات هؤلاء القطعان الذين لا يهم أنهم يموتوا أنتم في الأول ماذا ستفعلون؟ هل تستطيعون لو كانت لديكم الشجاعة والجرأة والله لم تستطيعوا أن تقاتلوا المسلمين هناك في أفغانستان وجه لوجههم أفقد خلق الله ولن تستطيعوا أن تقاتلوا حتى في العراق رغم جيوش الجرارة من الروافض وخونة أهل السنة من الصحوات رغم ذلك لم تواجههم وجها لوجه مع شباب دولة العراق الإسلامية وبقايا المجاهدين حتى شباب المجاهدين يا أوغاد تريدون يقول لك راح نزلوا عمل عملية نظام رامبو هم لأنهم هواة الأفلام الأمريكية أيضا ما هو فرنسا بتتأمرك فلذلك يفعلوا نزلوا عملوا حركات هكذا قتل الضابط وواحد آخر وقتل لكم مجموع شيوع إلى جهنم وبئس المصير ماذا عساكم أن تفعلوا شباب هؤلاء بسطاء وهذه الصومال ليست أفغانستان بمعنى الجبال يعني جغرافيا مسطحة ومدن متدنية يعني شعب متدنية يعني تستطيع أن تضربوهم بالطائرات لكن وعملتوا العملية يا رجل ألا تستحون عاملين كل قوات الاستخبارات وعندكم الجواسيس الذين دلكم على المكان لتغيروا حتى تحرروا ما يسمى بالرهين مدار 3 سنوات في دولة منفتحة متدخلة فيما بعضها ولا يوجد فيها جبال ورغم ذلك هزموكم في أول عملية وحتى لما نزلوا مالي هزموهم وضربوهم الضربة الأولى شيعوا لهم كم ضابط طيران على الموضوع هؤلاء شباب بسطاء ليس عندهم لا الطائرات الشبح ولا هذه الاستطلاعات التي ترى ما وراء الليزر وغير ذلك لا لكن لاحظوا جميعهم رغم ذلك فإن مجلس الأمن وأمريكا قالت أنا معكم بريطانيا قالت أنا معكم ألمانيا رحبت المدد على طول جاء كل هؤلاء حتى العرب يساعدون والذي كان مترددا الآن سلم ويعطيهم المال كنا هنساعدكم بالمال لكن هذا على أساس أنها حرب خاطفة لكن لما تطول الحرب الفاتورة أوروبا الآن ستسقط نتيجة الاقتصاد إن شاء الله والإفلاس تذهبون إلى بلاد المسلمين لتأخذوها غنيمة هتذهب إلى رحلة تذهب إلى مال لتأخذها غنيمة لعلك تبعث على اليورانيوم ولا غيره القضية ليست اليورانيوم ولا ذهب ولا أي معادن ولا هذه مسائل مسلمة كما قلت لكم لكن القضية قضية استئصال الإسلام والقضاء على الإسلام في مهده لا ولن يستطيعوا إن شاء الله أن يستأصلوا الإسلام شيخنا الموقر وأميرنا المبجل أسد الإسلام أبو عبد الله أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه إلى الشعب الفرنسي والمتعلقة بهؤلاء المختطفين وقد لخصت تلك الرسالة بكل وضوح أبعاد قتالنا لكم وبينت جليا المعادلة الأمنية بيننا وبينكم ألا وهي أنكم لن تنعموا بالأمن في أرض الله حتى ننعم به واقعا معاشا في فلسطين وأفغانستان والعراق والصومال والمغرب الإسلامي وغيرها وما لم توقفوا تدخلاتكم في شؤوننا ومظالمكم لأمتنا المسلمة وعليه فإنكم إن أردتم السلامة لرعاياكم المختطفين المأسورين عندنا فيتوجب عليكم الإسراع بإخراج جنودكم من أفغانستان وذلك وفق جدول زمني محدد ناصحون من الأهالي غداة شددت للهيجة رحالي وقالوا لا نطيق اليوم بينا أهجرا بعد هجر في توالي، وقالوا إن هذا الدين يسر فماذا لو عدلت إلى اعتدالي، تزود من دناك ببعض مال فنعم المال للرجل المثالي، وحسبك ها هنا عرضا قريبا كفاك من العلا كد العيال، فإنا معشر ضعفاء جدا ومعذورون في أمر القتال، ولاة الأمر قد غلبوا علينا تعوذ إنه قهر الرجال، فلا تضرب لنا مثلا بقوم يضم شتاتهم شعف الجبال، فلا مال ولا أهل وإن لنا مال وإن لنا أهالي. كذلك قالت الأعراب قدما غدا تدعو إلى أمر النزال، حماة الدين هبوا واستعدوا فليس الوقت وقتا للجدال، أعدوا عدة من خير زاد وأخرى عدة للانتقال، وإما تسمعوا يوما مناد أخيل الله هبي أو تعالي، فلبوا الأمر واجتهدوا اجتهادا، فمن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، ومن يريد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم، سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم، ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم، وبكل القوة ندفعهم، بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار، ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار، بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار، ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار، من بعد الذل وذا العار. الشعب الجزائري ضد التدخل العسكري، أحرار الجزائر، شرفاء الجزائر، نبلاء الجزائر ضد النيتو إلى يوم الدين. لا ننسى أبدا ما فعلت فينا فرنسا، أنريده لجيراننا، لا ننسى ما بيننا وبين فرنسا الصليبية، جبال من الجماجم والأطراف والجثث جثث شهداء الكرام، بحار من الدماء بيننا وبين فرنسا الصليبية، لن نكون أصدقاء لها على حساب الشعوب الإسلامية إلى الأبد بإذن الله تعالى. الرسالة وصلت، الرسالة وصلت. أما عن السيادة التي يدعون فإن خيانة هذا النظام في اشتباحته لبناء قواعد جوية وأجهزة تنصت على صحراء الجزائر منذ 2006 فرضها البنطلون الأمريكي وبتموين منه عند زيارة وزير دفاعه للجزائر ضمن مشروع الانتشار السريع لما يسمى بالأفريكوم، لا أكبر من أن يخفيها إعلامه المأجور رغم أن بعضها في مناطق بعيدة عن الأعين. فها هو المطار العسكري الجديد بتمرات، والذي خططته وأشرفت على بنائه شركة كوندور الأمريكية، وليس بعيدا منه منصات للتنصت والرصد ومدرجين للطائرات في تانزروف أقصى جنوب غرب الجزائر، ومدارج أخرى في تيرك وتيريرين في أقصى الجنوب الشرقي. وبعد هذا أين هي السيادة التي ملأتم آذان الشعب بها؟ ونقول لهؤلاء إن الراية لم تسقط بعد في الجزائر رغم الجراح، ونحن على يقين أن جيلا بدأ ليستلم الراية من جديد ليكمل خط الجهاد الأصيل الذي سطره شهداء من الذين دحروا الغزاة الفرنسيين، ورابط عليه شبابنا المسلم المجاهد المهتدي لأزيد من عقدين في ثبات واستماتة ستبقى شاهدا على أنفة وعطاء هذا الشعب المسلم. دولة الإمارات صارت طعنة خنجرا مسموما في خاصرة الأمة، تجد الفلولة يهربون إليهم، يأون كل شيطان مريد، يأون اللصوص وسفاك الدماء من كل ملة ومن كل نحلة، حتى البوذيين أو البوذيين الذين يقتلون المسلمين. هذه عاصمتها، هذه الإمارات وعاصمتها سدوم، أبو ظبي ودبي، هاتان المدينتان تمثلان سدوم وتمثلان الإجرام والمؤامرات على الإسلام والمسلمين. هذا هولاند رأس الصليبية الفرنسية يذهب إلى الإمارات ويقابل ولد عبد العزيز الموريتاني هناك ليتآمروا وتحاكي المؤامرات هناك ليقبض الثمن، يقول لهم أعطونا هذا المجهود الحربي. وكأن الإمارات ولاية من الولايات الفرنسية. هذا ادفعوا بكل ادفعوا، دول الخليج يجب أن تمدنا، يستكثرون على المسلمين هذه الأموال. كل هؤلاء سفهاء حمقى، هذه الأموال نأخذها منهم، شجعونا من أجل أن نحميكم من أي مصائب من الفرس مستقبلا. لذلك أنشأوا قاعدة، هناك لهم قاعدة فرنسية في الإمارات، أكثر من 700 جندي، هذه بأموال المسلمين بزعم حمايتهم. يقول الكفر نحن في شتات، سنسكت قولهم نحن الأبات، سندحار كل جمع للقسات ونهدم كل صرح للطغاة، جنود الدين هل يد الغزاة. وفي الأخير تحية حب ووفاء إلى كل الأبطال المرابطين حماة ثغور الجهاد في كل الساحات، وعلى رأسهم أبو بكر زمانه الملا محمد عمر والأنصار الطالبان وأميرنا القدوة الصابر الشيخ أيمن الظواهر، نسأل الله لنا ولكم الثبات وحسن الخاتمة. هذا ما كتب الله لنا أن نقول، ونسأل الله الصدق في القول والعمل. اللهم هل بلغنا، اللهم فاشهد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين من ميادين الرباط والجهاد في صحراء الإسلام الكبرى. صروح النور شامخة على هدم النبوة في أعز مكان، شجر الجهاد لما فورق عزته قبست سناها من سنى الرحمن. فليمت أعداء الله بغيظهم وليبشروا بأيام سود، تنكد عليهم عيشهم وتكدر حياتهم وتنسف مخططاتهم وتحبط خططهم بإذن الله تعالى. فإننا لن نكل ولن نمل عن منازلتكم ومصاولتكم، ولن يعرف الوهن إلى قلوبنا طريقا. فلقد ذقنا طعم العزة وعرفنا معنى الجهاد، فهو حياتنا ولا حياة لنا سواه، وهو طريقنا ولا طريق لنا غيره. فأوله عزة وغلبة، وآخره جنة وسعة، وإنا به مستمسكون. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.